هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح نظم الورقات في أصول الفقه. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين، هذه أصول، لكن لم نكن نطعم المسكين، هذه مهم من الأصول. ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار، إذن فهم إيش؟ يعاقبون على فروع الشريعة، وهذا هو المقصود. ومن القياس، هذا دليل من الأثر والدليل من النظر، أنه إذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع، نعم، فالكافر من باب أولى، كافر من باب أولى. طيب نرجع إلى كلام المؤلف. قال المؤلف: والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، وفي سائر الفروع للشريعة، فما هي الفروع؟ هي التي يشترط لصحتها الإسلام، وفي الذي بدونه ممنوعة، الذي بدونه ممنوعة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. إذن الفروع ما لا تصح أو ما لا يصح إلا بالإسلام، فيحاسب الكافر على الأصل وهو الإسلام، وعلى إيش؟ وعلى الفروع وهي التي لا تصح إلا بالإسلام. وهذا ضابط جيد للفروع، أن الفروع ما لا تصح إلا بالإسلام، لأن الإسلام أصل وهي فرع، ولا يوجد الفرع بدون الأصل. خلاصة البحث الآن أن صيغة الأمر ترد لغير الوجوب. ثانيا: من الداخل في خطاب الله؟ قلنا القول الراجح أن جميع الناس داخلون في خطاب الله، الصغار والكبار والمجانين، وكذلك الكفار. البحث الرابع، البحث الثالث: إذا قلنا بأن الكفار داخلون في الخطاب، فهل نأمرهم بفعل الفروع وهم كفار؟ هل نأمرهم بفعل الفروع وهم كفار؟ لا، لأن الفرع لا ينبني إلا على الأصل. هل نأمرهم بقضائها إذا أسلموا؟ لا. إذن ما الفائدة؟ كثرة عقابهم في الآخر، هذه الفائدة. طيب، ثم قال: باب العام. ما دقت هذه؟ طيب نعم، كيف؟ ما هي والله؟ تأكد. أي نعم نعم ها نعم، يعني أنهم مخاطبون بالإسلام قولا واحدا، الإسلام لا بد أن يسلم، فهمت؟ ولا يمكن أن تصح الفروع إلا بالإسلام. فكأنه قال رحمه الله: كما أنهم مخاطبون بالإسلام أي بأصل الإسلام، فهم مخاطبون أيضا بفروع الإسلام. نعم. سبق معنا أن الإسلام انتقد اسمية الدين إلى فروع الرسول. ها؟ سبق معنا أن الإسلام انتقد اسمية الله. أي نعم، تقسيمه إلى فروع الرسول، لكن كلام المؤلف مو على هذا التقسيم. يقول إن كل شيء شرطه الإسلام فهو فرع. العمليات وغير العمليات، كل شيء شرطه الإسلام، حتى الأقوال، كل شيء شرطه الإسلام فلا بد فهو فرع. هذا لا بأس، هذا صحيح. إذا قلنا لا تصح الصلاة إلا بإسلام، إذن هي فرع لأصل. لكن تقسيم الدين إلى أصول وفروع على غير هذا الوجه ما يصح. نعم. أيهن؟ نعم نعم نعم. ها؟ نعم، أحسنت. نقول: لولا أن لعدم إطعامهم المسكين أثرا لكان قوله لغوا، لا فائدة منه. ليش يجيبون؟ ما يخالف، هل يؤتى بوصف رتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه؟ ما خاف تأثير دخول النار، قالوا ما سلكه، ما الذي أدخله؟ يعني دخولهم الآن النار صار له أربعة أسباب: أنهم لا يصلون ولا يطعمون المسكين ويأخذون مع الخائضين ويكذبون بهم الدين. الواقع أن واحد من من من منها يدخلهم النار، لكن منها ما يقتضي الخلود كالتكذيب بيوم الدين، ومنها ما لا يقتضيه. وهم الآن سئلوا عن ما الذي أدخلكم النار، ما ذكر عن الخلود. فدل ذلك على أن عدم إطعام المسكين من أسباب دخول النار، وهذا هو المقصود. ها؟ طيب، وإدخالهم النار عذاب ولا غير عذاب؟ ولو كانوا غير مخاطبين به هل يعذبون عليه؟ ما يعذبون عليه، لا. السؤال واضح، صحيح أنه ليس السبب للخلود، لكنه ما سأل عن الخلود. نعم. نعم. بلى، هذا أيضا ما يدل عليه، هذا أيضا ما يدل على ذلك. لا يضر مع الإسلام، لا يضر مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية، ولا مع الكفر طاعة، لا ولا ينفع مع الكفر طاعة. هذا كلام من؟ المرجئة، مو حديث، لكنه حديث حديث. لا، ما يصح، ما يصح، ما تنفع الطاعة، أي لأن من شرطها الإسلام. إذا كان هذا الكلام صحيح، إن ما تنفع الطاعة من باب أولى، لا تضر المعصية. لا، ما في الإيمان ما في إيش؟ ما يحاسب على ما دام إنه الكفر. هي لو أن الكافر تصدق وأعتق وواصل الرحم وبر الوالدين، هل ينفعه يوم القيامة؟ ما ينفعه. طيب، ولذلك من براءة ما نقول إنه يحاسب عليه ما دام أصلاً هو داخل النار ويعاقب عليه. أي معلوم، لأنه ترك واجب، كان الواجب عليه أن يسلم ويفعل هذا، فلم يفعل. نعم. لفظ من أتى بها مستفهما، ثم العموم أبطلت دعواه بالفعل بل وما جرى مجراه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العام. العام أحد أبواب أصول الفقه السابقة، وهو من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني، من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني. ولهذا يقال في المعنى أعم وفي اللفظ عام. انتبه لهذا، بعض الناس لا يفرق بين أعم وعام، ولكن بينهما فرق. العام من ألفاظ إيش؟ من صفات الألفاظ، يقال هذا لفظ عام. والأعم من أوصاف المعاني، فيقال هذا المعنى أعم. والعام لا بد أن يعرفه الإنسان، لأنه يترتب عليه بناء الأحكام. فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده، معناه أن الحكم يثبت لجميع الأفراد، إذن فلا بد أن نعرف ما هو العام. عرفه المؤلف بقوله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصل يرى. يعني أنه لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر، لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر. فإذا قلت زيد فليس بعام. ليش؟ لأنه يدل على واحد، وحن نقول على أكثر من واحد. وإذا قلت رجلان لماذا؟ لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر. وإذا قلت عشرون رجلا ليس بعام، لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر. وإذا قلت الناس عام، لأنه يدل على أكثر من واحد بدون حصر. فتبين الآن أن العام لفظ دال على أكثر من واحد إيش؟ بلا حصر. هذا هو العام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من قولهم عممتهم بما معي. يعني من أين اشتق؟ اشتق من قولهم عممتهم بما معي، يعني شملتهم بالعطاء. فلو أعطيت هذا الرجل مالا يتصدق به على هذه المجموعة، وأعطاهم إلا واحدا، ثم جاء إلي وقال عممتهم بما أعطيتني، هل هو صادق؟ ليش؟ لأنه ما عمهم، باقي واحد. فإذا قال عممتهم فمدلوله أن جميعهم أخذوا، أن جميعهم أخذوا. ولهذا صار اللفظ العام شاملا لجميع الأفراد. طيب، ومنه أيضا العمامة، لأنها محيطة بالرأس كلهم. من قولهم عممتهم معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع. قوله ولتنحصر، اللام لام الأمر، لكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب، بل هو أمر بمعنى الخبر، والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر. ففي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر بمعنى الأمر. وفي قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أمر بمعنى الخبر، لأن معنى ولنحمل يعني ونحن نحمل خطاياكم. إذن ولتنحصر نقول أمر بمعنى الخبر، يعني تنحصر ألفاظه في أربع، أربعة ألفاظ أو أربعة أنواع، أنواع أربعة أنواع. فأنواع العموم أربعة على كلام المؤلف: الجمع والمفرد المعرفان، الجمع والفرد المعرفان بالله. كل جمع معرف بالله، كل مفرد معرف بالله فهو للعموم، إلا إذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد فإنها ليست للعموم، إنما العموم التي للاستغراق، أما العهد التي للعهد فعلى حسب المعهود، وأما التي لبيان الحقيقة فليست عامة. لو قلت الرجل خير من المرأة، ليس المعنى أن كل رجل خير من كل امرأة، ولا يستقيم هذا، لأن من النساء من هو خير من الرجال، لكن حقيقة الرجال أو جنس الرجال أفضل من النساء. طيب، إذن يقيد قول المؤلف رحمه الله المعرفان بالله، يقيد بماذا؟ بأن لا تكون لبيان الحقيقة أو للعهد. طيب، وقوله المعرفان باللام قصده بالألف واللام أو بأل، نعم، لأنهم بعض النحويين والأصوليين يقول معرف بأل كما هو مذهب البصريين. قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. وقد يعبرون بالألف واللام كالكوفيين كما قال صاحب الأجرمية، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وربما يعبر عباؤهم باللام فقط، لأن أل لم تأتي الهمزة على أنها من بنية الكلمة، ولكن لسهولة النطق بالساكن، لأنه لولا أل ما نطقت باللام، اللام ساكنة والساكن لا يمكن ابتداء النطق به. فلذلك يقول بعضهم إن التعريف حصل باللام وحدها. لماذا؟ لماذا أيها الملتفت؟ لماذا أيها الملتفت؟ صور التعريف باللام وحدها. أي نعم. لأن الألف أتي بها للتوصل النطق بالساكن. الهمزة. نعم. إذا ولهذا تسمى همزة وصل. وعلى كل حال الخلاف فيما يبدو لي ليس تحته طويل فائدة. نعم. طيب، على كل حال المعرف بأل أو بالألف واللام أو باللام وحدها نقول لفظ صالح العموم إلا ها إلا أن يكون بين حقيقة أو للعهد، فإن كانت للعهد فعلى حسب المعهود، وإن كانت لبيان الحقيقة فعلى فيصدق بواحد. قال مثاله كالكافر والإنسان، ليت المؤلف قال كالمؤمن والإنسان، لو قال كالمؤمن والإنسان انكسر البيت ولا ما ينكسر؟ ما ينكسر. لكن على كل حال ما دام مثال ليس حكما، مثال الكافر في النار، الكافر في النار، فأل هنا للعموم مع أن كافر مفرد لكن دخلت عليه الأل. وعلامة أل التي للعموم أن يحل محلها كل بالسكون. ولا بالسكون؟ كل بالسكون، كل بالسكون أمر بالأكل، لكن يحل محلها كل اللام المشددة. طيب، هذه علامة ألا للسراقية. الكافر نقول يصح أن أقول إيش؟ كل كافر في النار. الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر، خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيفا. أل هنا للعموم، تفيد العموم، يعني مفرد محلا بأل فيكون العموم. هل يحل محلها كل؟ نعم، إن كل إنسان لفي خسر وخلق كل إنسان ضعيفا. طيب، فلو قال رجل، لو وجدت في النصوص، لو وجدت في النصوص أعد لو وجدت في النصوص وخلق الإنسان ضعيفا، قلنا كل إنسان ضعيف، خلق الإنسان من عجل، كل إنسان من عجل. طيب، ووجدت في القرآن إن الشيطان لكم عدو، الشيطان عموم، كل شيطان للعموم، يعني ما هي للعهد الذهني، للعموم. إن كل شيطان لكم عدو، سواء كان الأب الكبير الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام أو أبناؤه ذريته، كلهم أعداء لنا. طيب، وشياطين الإنس كذلك أيضا أعداء لنا. طيب، يقول يقول رحمه الله الثاني وكل مبهم من الأسماء من ذاك مال الشرط والجزاء. هذا الثالث، كل مبهم من الأسماء، ومثل له المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره، هذا المبهم، ما لا يتبين معناه إلا بغيره. من ذاك مال الشرط والجزاء، وش بعده؟ ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما. طيب، إذن مال الشرط والجزاء، مال الشرط يعني كل اسم للشرط والجزاء فهو عام، فجميع أسماء الشرط للعموم، كل أسماء الشرط، من وما وأي ومهما وغيرها. طيب، إن الشرطية ليست للعموم، لأن إن ليس لها معنى حرف، والحرف لا يتم معناه إلا بغيره. فالمراد أسماء الشرط، خذها، أسماء الشرط كلها للعموم. طيب، أسماء الاستفهام أيضا كلها للعموم، كل اسم للاستفهام فهو للعموم. هذه ثلاثة أنواع. أولى إينا المفرد والجمع المعرف بأل، وكل مبهم من أسماء كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام. ثم قال ولفظ من في عاقل، يعني هذه مهي معطوفة على مال الشرط والجزاء، يعني أن لفظ من تكون للعاقل، ولفظ ما في غيره، لفظ من تكون للعاقل ولفظ ما لغيره. والمراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل، وليس المراد ضد المجنون، ضد المجنون، المراد ما من شأنه أن يعقل. فعلى هذا إذا قال قائل أكرم من في البيت من المجانين، صح؟ لكن ما هو العاقل الآن، من شأنه من يعقل. إذن احتراز من الذي ليس بعاقل، الذي ليس بعاقل يقال فيه ما، يقال فيه ما. طيب، وهذا في الغالب أن من للعاقل وما لغير العاقل، ويأتي أحيانا بالعكس، فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا للعاقل، ولا وما هنا بمعنى من. وقوله تعالى ومنهم من يمشي على بطنه، فمنهم من يمشي على بطنه لغير العاقل، هذا لغير العاقل. فقولنا إن من للعاقل وما لغيره هذا بناء على بناء على الغالب، لكن إذا تأملت وجدت أنه لا بد من نكتة للخروج في الخروج عن الأصل، يعني لا يمكن أن تأتي ما في للعاقل إلا لسبب، ولا من لغير العاقل إلا لسبب، والله أعلم. وين الشر؟ بالليل والنهار. ولفظ أين وهو للمكان، كذا مثل موضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثمما بلفظ من أتى بها مستفهما، ثم العموم أبطلت دعواه بالفعل بل وما جرى مجراه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن العام لفظ يعم أكثر من واحد بدون حصر، وتقدم أن حكمه أنه يعم جميع أفراده إلا بدليل، هذا حكمه، والمؤلف ما ذكره لكن أظني ذكرته لكم، حكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل. فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. أنتم معنا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا يدل على العموم، أن العموم يعم جميع أفراده. وبناء على ذلك لها مسائل كثيرة في الفقه. إذا قال قائل إن حلي الذهب والفضة ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة،

لا يدل على العموم، ما يدل على أنه في كل سفر يقصر. طيب، إذا قلت قام زيد فكتب، هل يدل على كل ما قام كتب؟ طيب، لو قال كلما سهى سجد يدل على العموم. منين؟ من الفعل ولا من كلما؟ من كلما. فصار الفعل المجرد لا يدل على العموم، ولكن يدل، يرحمك الله، ولكن يدل على الإطلاق. وكأن الأخ حمد يريد أن يعرف الفرق بين الإطلاق والعموم، تريد هذا؟ طيب، الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، والعموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. فهمتم؟ هذا سعد أيضا ينفض يده يقول لم أفهم. العموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول، والإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. مثال ذلك، إذا قلت أكرم طالبا، أكرم طالبا، فأخذت واحد من الطلبة وأكرمته، يكفي عن الجميع ولا لا؟ ها؟ زين، يكفي. أخذت اليوم زيد وقال غدا أكرم طالبا، فأخذت عمرو، يصح ولا ما يصح؟ يصح. هذا الآن شمل زيد وعمر وجميع الطلبة على سبيل البدل، يعني تأخذ واحد بدل الجميع، ما تكرم الجميع، جميع الطلبة. لو قلت خذ هذه 10 ريال، نعم، أكرم طالبا، أكرم طالبا. فجاء الرجل وقال أنا بقسم هذه الدراهم على الجميع، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. الله المستعان. لا إله إلا الله. أين أنتم يا جماعة؟ أكرم طالبا، أعطيته 100 ريال، قلت أكرم طالبا والطلبة 100، قام الرجل وعطى كل واحد ريال، ليس له ذلك ولا لا؟ ليس له ذلك. وكان محمد يقول له ذلك، رجعت؟ طيب، نعم، ليس له ذلك. إذن من يكرم؟ واحد منهم اللي يريد، أي واحد يعطيه 100، لأن هذا مطلق. طيب، إذا قلت لا تكرم، لا تكرم فاسقا، فقام الرجل وأكرم فاسقا، أكرم فاسقا، نعم، هل يكون مخالفا أو لا؟ يا جماعة، هو ما أكرم كل الفاسقين، أكرم واحد فقط، نقول هذا عام فيشمل كل من كان فاسقا. طيب، نحن قلنا في المثال الأول أكرم طالبا، وقلنا إنه إذا أكرم طالبا من الطلبة حصل المقصود. لكن لو قال، لو قال لا تهن طالبا، لا تهن طالبا، فقام وأهان بعض الطلبة، مخالف ولا غير مخالف؟ يا أخواني، أنا يقول أنا ما أهنت جميع الطلبة، نقول لأن هذا عام، هذا عام، والعموم يتناول جميع أفراده على سبيل الشمول، والإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، فبينهما فرق. كذلك العام لا يستثنى منه، إذا قلت أكرم طالبا إلا زيدا ما يصح هذا، إذا عادت نقول أكرم طالبا إلا زيدا أقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، أما أقول إلا زيدا ما يصح، لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، والواحد لا يستثنى منه واحد. العموم لو قلت لا تكرم الطلبة إلا زيدا، يصح ولا ما يصح؟ يصح. والخلاصة الآن أن الأفعال لا يصح أن يدعى فيها العموم، لكن إطلاق المؤلف ليس مرادا. إذا قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا به، لكن لا نأخذه من الصيغة، نأخذه من القرينة. فإذا وجدت القرينة تدل على أن هذا الفعل للعموم أخذنا به، وإلا فإن الأصل أن الفعل للإطلاق، والإطلاق لا يشمل. قال: وما جرى مجراه، أي ما جرى مجرى الفعل كالأحكام مثلا وغيرها. حكم الرسول لرجل على رجل ما يعم كل صورة تقع، لأن هذا جار مجرى الأفعال. ثم قال المؤلف: باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. إذن الخاص ضد العام، هو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر مع الحصر. فالأعلام خاصة أو عامة؟ خاصة. زيد، بكر، عمر، خالد، هذا خاص، لأنه لا يعم أكثر من واحد. طيب، أو مع حصر، يعم أكثر من واحد مع حصر. مثل أن نقول: أكرم 20 رجلاً، هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص. ما قلت أكرم جميع الرجال، أكرم 20 رجلاً، فهذا خاص. إذن فالخاص ما دل على شيء محصور إما بعينه أو عدده، ما دل على شيء محصور إما بعينه وإما بعدده. مثال العين: زيد، والعدد 20. طيب، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، هذا التخصيص غير الخاص. الخاص وصف لللفظ، والتخصيص وصف للفاعل، فاعل التخصيص. يقول رحمه الله: التخصيص والقصد بالتخصيص يعني بتعريفه حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. تمييز بعض جملة فيها دخل يعني إخراج بعض الأفراد من العموم، هذا التخصيص. التخصيص إخراج بعض أفراد العموم من العموم. وقال بعضهم: إخراج ما لولاه لدخل في العموم. إخراج ما لولاه لدخل في العموم، هذا معنى قول التمييز بعض جملة فيها دخل، يعني إخراج بعض الجملة التي دخل فيها، هذا إيش؟ التخصيص. مثال ذلك: قلت لك أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، ما تقولون في هذا؟ عام. ثم قلت لك: إلا زيدا، وزيد منهم، ها، هذا تخصيص ما خاص، هذا تخصيص. أخرجنا بعض أفراد العموم من الحكم، كذا ولا لا؟ طيب، وهذا موجود كثير في القرآن: والعصر إن الإنسان لا في خسر. الإنسان عام، كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية، هذا تخصيص. طيب، إذن التخصيص ها إخراج ما لولاه لدخل في العموم، إخراج ما لولاه لدخل في العموم. والمخصص عاد يأتي كلام إنه إما متصل وإما منفصل. نعم. يقول نعم، قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، الآية، هل يكون هذا المعنى العاقل؟ من جت الورقة هذه؟ من أين أتت الورقة؟ من هو؟ ما أكتب اسمه؟ قاعد نعم. ايش؟ ايش؟ قاعده. اي فضائل الايمان. قضائع العمال الايمان. كيف قضائع الايمان؟ ايش معنى؟ إيه قضايا أنا قلت أنا إيه قضايا الأعيان لا تفيد العموم، يعني إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في عين في شيء معين ما يقتضي العموم، لأنه قد يكون لمعنى اقتضى. ها المثال، إذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام لشخص بقضية أو حكم بحكم، هذه ما هي بالعموم. مثلا مر علينا قضية استدبار الرسول الكعبة، قلنا هذه قضية حي ما تقتضي العموم. ولهذا بعض العلماء يقول لا نستدل بها على أنه يجوز أن يستدبر الكعبة في البنيان. بارك الله فيك. تفصيل العبارة إخراج ما لولاها دخل في العموم. غدا إن شاء الله، غدا الثلاث الآن قواجب الرجب. التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق حصل اضطراب في أنواع العام، حصل اضطراب لأن المؤلف رحمه الله لم يلخصها تماما. فنقول على كلام المؤلف أن العام أربعة أنواع. الأول الجمع المعرف بأل، والثاني المفرد المعرف بأل، ويشترط أن لا تكون أل للعهد ولا لبيان الحقيقة. الثالث الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، ويدخل تحت هذا ثلاثة أنواع: أسماء الشرط والموصول والاستفهام. أفهمتم الآن؟ طيب، الرابع النكرات في سياق النفي، الرابع النكرات في سياق النفي، وعلى هذا يكون المعتمد ما قررناه الآن، وما سوى ذلك فليس بمعتمد، لأن المؤلف رحمه الله مشربكها. وهذه هي الخلاصة، ألفاظ العموم التي ذكر المؤلف ونوعها أربعة أنواع هي: المفرد المعرف بأل، الجمع المعرف بأل، الأسماء المبهمة، النكرات في سياق النفي. طيب، الخاص يقول هو لفظ لا يعم أكثر من واحد، أو يعم أكثر من واحد لكن مع الحصر. فإذا قلت 20 رجلاً فهذا خاص، وإذا قلت رجل فهذا خاص. ثم انتقل من ذكر الخاص إلى ذكر التخصيص، والتخصيص وارد على العموم، والخاص ليس وارد على العموم لأنه لم يدخل به أصلاً. فهذا هو الفرق بين الخاص والتخصيص. الخاص ليس فيه عموم أبداً، والتخصيص وارد على إيش؟ على العموم، لكنه لما ذكر خاص ذكر التخصيص استطرادا، لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام، لكن لو جعله في باب العام لكان أوضح، فيقول مثلا باب العام ثم يذكره ثم يقال ويخصص العام بكذا وكذا. التخصيص يقول في تعريف رحمه الله: والقصد بالتخصيص يعني الذي يقصد بالتخصيص إذا قال العلماء التخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. تمييز بمعنى إخراج بعض الجملة، يعني بعض ما دل عليه الكلام. فالتخصيص إخراج ما لولاه لدخل في العموم، هذا التخصيص، إخراج ما لولاه لدخل في العموم. إذن

نعم. واستدلتم بحديث ابن عباس. نعم. طب ابن عباس سكننا يا شيخ. هنا ليس من واحد. كيف؟ قول ابن عباس. إيه نعم نعم. حديث العباس. طيب تكلم ممكن يعترض على الأول. ابن عباس هو الذي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي استثنى قال إلى الإذخر. إيه لكن. ليس من واحد الآن. اسمع بارك الله فيك. العباس نبهه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال إلا الإذخر. لما قال إلا الإذخر يا رسول الله قال إلا الإذخر. نعم. هل يدخل في إخبار مجرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطينا ما يتحدث إيش؟ أعطينا ما يتحدث رجلا من الإخبار. أي نعم. أو إنه من باب الوحي؟ لا الظاهر إنه من باب الأخبار. نعم. الاستثناء سليمان عليه السلام. ها؟ الاستثناء باستثناء سليمان. لو قال إن شاء الله. في إشكال يا شيخ؟ لأن إن شاء الله تشمل الدعاء يا شيخ. لكن هذا يسمى شرعا استثناء. لأن هذه إن وإن كانت شرطية لكنه شرعا يسمى استثناء. ولهذا يأتي السائل يقول حلفت أن أفعل كذا فيقال هل استثنيت؟ فقلت إن شاء الله. أنت هذا اقتراح من عبيد الله الأفغاني يقول نريد أن نلزم بحفظ أحد المتنين إما نظم الورقات وإما متن الورقات. أنا أقول احفظوا نظم الورقات ولم نتعرض لمتن الورقات إطلاقا. وكيف نلزم بحفظ ما لا يشرح ما لا يشرح؟ توافقون على هذا؟ إيه ما في إشكال. ها؟ إيش؟ النظم. النظم؟ الشيء؟ النظم لا مو شرط. لا هو المتن. لا كشف. أيه؟ الجوز. والله. أيه ليس؟ النظم لا شك. ها؟ لا شك النظم. النظم. لهم لأنه يسهل الحفظ هذا يقول السفريني. لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. أسهل ولا إشكال فيه. سؤال ها؟ إيش؟ تطول إيش؟ أطول من المثل؟ بس أسهل في المراجعة يا شيخ. ها؟ أسهل في المراجعة النظم. أيه الأسهل؟ النظم. لا بد إن شاء الله النظم النظم زين النظم يروق للسمع ويثبت وأسهل للحفظ. ها؟ لا لا تستشهد لا تستشهد لا تستشهد بأصل قل قال ناظم الورقات كذا وكذا بدل ما تقول قال في الورقات. وش تقول؟ لو مثل ذكرت الحديث وانا متعمد لكن بختبر الحفظ امتحان يعني امتحان اي لا باس لكن اسقطت منه مثل الفاء حطيتها واو مع النقصان. اي نعم هذا لا باس بس لا تتعدى المكان الا وانت معدل الموضوع الخطا ابيه صح. ها اختبار اللي هو ويعرض عليك بعدين. لا بنفس المكان. طيب ما في شيء. هم المؤلف يقول وقد يقع امتحانا يمكن يقع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في سياق باب الخاص وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وزاد من سواه جاز وجاز وجاز جاز عندكم زاد وجاز ها وجاز وجاز أنت تقول وزاد وجاز من سواه وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى، ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، ومطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير، ثم الكتاب بالكتاب خصصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المخصصات المتصلة ذكر المؤلف أنها كذا وكذا، كم عدتها يا حمد؟ نعم. كم عدتها؟ هنا اي نعم، تمييز الشرط. الشرط ايه. وش بعد؟ استثناء. والاستثناء اي نعم. وش بعد؟ ها؟ وش بعد؟ والانفصال. لا، المتصل. ها؟ نريد المتصل. المتصل اي، الشرط والاستثناء ولا التخصيص. التخصيص المتصل بماذا؟ نعم الوصف. نعم، وسبق لنا شروط الاستثناء وتعريف الاستثناء، وان من شرطه ان لا يكون منفصلا، وان لا يكون مستغرقا للمستثنى منه. وقلنا هذا إذا كان المستثنى منه مقيدا بعدد، أما إذا كان بوصف فيجوز أن يكون هذا الوصف شاملا لكل المستثنى منه. طيب، ثم قال رحمه الله: والأصل فيه أن مستثناه لا الشروط، والنطق مع إسماع من بقرب أيضا كان لا بد أن ينطق بالاستثناء، فإن استثنى بقلبه لم ينفعه حتى ينطق به. وقوله مع أسماء من بقربه، الصحيح أنه ليس بشر، وأنه إذا نطق به لسانه كفى، وقد مر علينا هذا. قال: وقصده من قبل نطقه به، أيضا ذكرنا أن في هذا خلافا، والصحيح أنه ليس بشر، وذكرنا لهذا دليلا. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فتقول: قام القوم إلا زيدا، زيد من القوم. وقد يجوز من غيره، كأن تقول: قدم الحجاج. نعم، كأن تقول: قدم القوم إلا حمارا، وحمار يعني البهيمة المعروفة. يجوز هذا أو لا؟ يجوز. ويسمى الاستثناء من غير الجنس استثناء منقطعا، وعلامته أن يحل محله لكن، أن يحل محل لا لكن، وهذا يسمى استثناء صورة، وإلا فالحقيقة أنه ليس باستثناء. مثل قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فهنا الاستثناء من غير المستثنى منه. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. لو قلنا إن الاستثناء هنا من جنس المستثنى منه لكان المعنى: إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، وليس الأمر كذلك. صح؟ إذن الاستثناء منقطع، ولهذا نقول إن تقدير الآية الكريمة: لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. طيب، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا متصل ولا منفصل؟ متصل. نعم، متصل ولا منقطع؟ متصل. متصل. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، متصل. متصل يا أخوان، متصل. لأن الكافر يكون مكرها ويكون غير مكره، إذن فهو متصل. طيب، وكلامنا الآن في المتصل أو في المنفصل؟ ظاهر كالمؤلف أن الكلام في هذا وهذا. وجاز أن يقدم المستثنى، يعني جاز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه، فتقول: قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم. وربما نقول من قول منه قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأولئك عليهم غضب، فإن قوله إلا من أكره محله لو جاء بالترتيب بعد قوله فأولئك عليهم غضب. والخلاصة الآن أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وكذلك أيضا الشرط أيضا لظهور المعنى. الشرط تقول إن اجتهد الطلبة فأكرمهم، وتقول أكرم الطلبة إن اجتهد، فهنا الإكرام مقيد بماذا؟ بالاجتهاد، سواء قدمت الشرط أو أخرت الشرط لا فرق، كله يدل على التخصيص. ثم قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الإيمان مقيد في القتل، نعم فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. يعني يريد رحمه الله أنه إذا ورد مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بالمقيد، سواء كان ذلك في محل واحد أو في محلين. فمثلا إذا قال إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبه، ثم جاء نص آخر من حنث في يمينه فليعتق رقبة مؤمنة، إيش تقولون؟ يقيد المطلق الأول ولا لا؟ يقيد، لأن السبب واحد والحكم واحد، وإذا كان السبب واحدا والحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد بالاتفاق. وعبد الله معنا؟ طيب، مرة ثانية جاء النص من حنث فعليه عتق رقبة، من حنث فعليه عتق رقبة مؤمنة، يقيد ولا لا؟ لأن السبب واحد والحكم واحد. طيب، فإذا اختلف السبب، إذا اختلف السبب واختلف الحكم، السبب واحد والحكم مختلف، السبب واحد والحكم مختلف، هل نقيد هذا بهذا أو لا؟ مثال وضوء وتيمم سببهما الحدث، سببهما الحدث. في آية الوضوء قال الله تعالى وأيديكم من المرافق، وفي آية التيمم قال وأيديكم من، ولم يقل المرافق. فهل نقيد المطلق بالمقيد؟ لا. لماذا؟ لأن الحكم مختلف وإن كان السبب واحدا. طيب، ولهذا كان القول الصحيح أن التيمم يكفي فيه تطهير الكفين فقط لا إلى المرفقين. سعد، طيب واضح يا جماعة؟ إذن رقم اثنين، إذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يقيد. طيب، إذا اختلف السبب واتفق الحكم، السبب اختلف والحكم اتفق، فهل يقيد أو لا؟ لا يقيد. يقيد. مثال ذلك ما أشار إليه المؤلف، عتق الرقبة بالإيمان، تقييد عتق الرقبة بالإيمان ثابت في كفارة القتل، حيث قال تعالى فدية مسلمة لأهل وتحرير رقبة مؤمنة. في كفارة اليمين قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة ولا فيها مؤمنة. فهل نقيد الرقبة في كفارة الإيمان بالإيمان كما قيدت به في كفارة القتل أو لا؟ يقول مالك نعم نقيد، لأن الحكم واحد. فإذا كان الحكم واحدا نعم إيش فإنه لا لا فإنه يحمل المطلق على المقيد. فنقول أعتق في كفارة اليمين رقبة مؤمنة. وش بقي عندنا الآن؟ إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به، إذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به قولا واحدا. مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار. هل نقيد ما أسفل من الكعبين بكونه خيلاء أو لا نقيد؟ ليش؟ لأن السبب مختلف والحكم مختلف. أما السبب في من يعذب بالنار فهو تنزيل الثوب إلى أسفل من الكعبين، عقوبته أن يعذب بالنار ما كان محاذيا لما فيه المخالفة وهو ما تحت الكعبين. والأول من جر ثوبه خيلاء، فهنا السبب جر الثوب خيلاء يصل إلى الأرض وهو خيلاء أيضا، والعقوبة مختلفة الحكم فإن الله لا ينظر إليه. طيب 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هنا قال المسبل ولم يقل خيلاء، هل نقيده بكونه خيلاء؟ نعم. لماذا؟ لأن الحكم واحد فيقيد. فصار أيها الإخوة الآن المخالفة في ختام هذه المادة والإطلاق تنقسم إلى، نسأل الله أن نلقاكم 4 أقسام في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.